بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 23 بعد 104 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. تم تسجيل هذا المجلس في 19 جمادي الأولى عام 1411 هجري الموافق 5/12/1990 ميلادي. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هل يمكن إبداء ملاحظة بسيطة قبل أن نسمع؟ أنت استعذت بالله، ونحن نعلم أن الاستعاذة بين يدي كلام الله عز وجل، فبدأ لي أنك ستقرأ الفاتحة، فما قرأت الفاتحة؟ أنا كنت أريد أن أبدأ بآية كريمة. وما فعلته؟ لأن قطع. لا، أنت قلت الحمد لله. أيوة، مكتوب عندك يمكن. نعم، أنا أريد أن أبدأ بعد الحمد قراءة الآية، ولذلك استعذت. لكن لا يصح، صار دخل كلام بين الاستعاذة وبين الآية التي كنت تريد أن تقرأها. خير، نعيد البداية. جزاك الله خير. إنما البسملة في البداية ليست لا مانع منها. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الكلام الذي سوف أبدأ به هو يقع تحت عنوان محاولة لفهم القضية الأفغانية، ونريد في خلال هذه العجالة أن أتكلم في خطوط رئيسية حسب ما طلب مني، مركزا على الأصول كونها أساس لمعرفة الفروع، وكما أن استبيان الأهداف السوقية أو بلغة العصر الاستراتيجية هي مهمة في جلاء الخطوات التكتيكية أو التعبوية في اللغة العربية. المقدمة عن موقع أفغانستان ليس لها داعي، لا تخدمنا كثير. التشكيلة السكانية والعرقية للشعب الأفغاني، بسرعة الشعب الأفغاني يتكون من عرقيات كثيرة جدا ومعقدة، منها البشتون والتاجك والأوزبك والتركمان والهزارة هم قوم الشيعة، والنورستانيون وهم من سلالات جنكيز خان، والبشيون والبلوش، وأكبر هذه الفئات هم البشتون، ثم يتبعهم التاجك، البشتون في الجنوب والتاجك في الشمال. الشعب الأفغاني، إذا أردنا أن نفهم طبيعة الشعب الأفغاني نستحضر. نريد أن نفهم، هل يجوز السؤال في أثناء لو تفهمتم بالنسبة للأسئلة إذا سمحت التدوين ربما يكون أنسب، لأن ربما أجيب على سؤالك خلال الحديث. تفضل. لا ندخل بالفرعيات ونركز على صلب الموضوع حتى نفهمه، دون مع قناعتنا بأن الفرعيات مهمة كذلك. طبيعة الشعب الأفغاني، حتى نفهم هذه الطبيعة أستحضر حادثة من السيرة في غزوة بني المصطلق، هو الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول عندما سمع قولة أبيه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل، ولكن نجد أثر تأثير الخلفية الاجتماعية وفي تفكير حتى ومع أنه كان صحابيا جليلا. الشعب الأفغاني شعب مسلم بالفطرة، ولكن تأثير الطبيعة الجبلية القاسية الجافة تؤثر فيه وفي تفكيره، فهو إذا قلت له الإسلام يسلم تماما، ولكن وإن قال له شيخ قبيلته أو أميره فهو يسلم كذلك تماما له ولو مكرها، لا يعارض هذه الطبيعة. باختصار أقول أن الشعب الأفغاني في غالبيته متخلف، في غالبية نسبة الجاهلية في الشعب الأفغاني ما يزيد عن 90%، والنسبة الأخرى 10% جلهم للأسف هم من تربية إما المستغربون والذين خرجوا إلى أوروبا، وإما من تربية الذيول الشيوعية في أفغانستان في العهود السابقة، وإما من تربية المدارس الدينية، وهؤلاء تربيتهم ضعيفة وركيكة جدا. أبدأ وأدخل إلى نقطة مهمة، أهمية أفغانستان في السياسة الدولية. أفغانستان رغم ما قيل عن أهميتها فهي بلاد جبلية فيها بلاد آخر، ولكن لا تشكل مطمعا كبيرا، ففيها غاز ولكن لا يوجد فيها البترول وليس فيها موانئ، وهي بلد مغلقة. ولكن جاء أهميتها كون أن أفغانستان قد وقعت في داخل اللعبة السياسية الدولية من كونها حلقة في الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا. فالاتحاد السوفيتي يعتبر أفغانستان مهمة له كمنطقة تحمي حدوده الجنوبية من الخطر الغربي القادم من أوروبا، وأمريكا كذلك تعتبر أفغانستان هي كذلك منطقة فاصلة لحماية التمدد الشيوعي فيما لو هددها. وكانت في عهد الظاهر شاء المخلوع أن كانت إيران هي تمثل الخط الأمريكي الأول المقابل للشيوعية من جهة شرق أوروبا. للروس كان لهم أطماع في أفغانستان منذ عهود القيصرة، أي منذ ما يزيد عن حوالي 70 إلى 80 سنة كان لهم أطماع في داخل أفغانستان. نفذوا هذه الأطماع في عام 78، أي بعد حوالي 70 سنة على الأقل. إيران كان لها أطماع كبيرة جدا، بل أن عند قيام انقلاب محمد داود على ظاهر شاه وهو ابن عمه، كان لجهاز الاستخبارات الإيراني تأثير كبير جدا وهو المسمى السافاك، وهو من تدريب وتربية الجهاز الاستخبارات الإسرائيلي. كان له تركيز وهو الذي أنشأ وزارة الداخلية والجهاز البوليسي في داخل أفغانستان في أيام ظاهر شاه ومحمد داود. ومنذ تلك الفترة يعطينا هذا بداية عن أطماع إيران في داخل أفغانستان. الغرب اهتم بأفغانستان اهتمام كون أنها تقع على الحدود الجنوبية. الحدود المشتركة بين أفغانستان والاتحاد السوفيتي حوالي 2000 كيلومتر، وبين هذا من طرف الجنوب، ومع الغرب حوالي 800 كيلومتر مع إيران، وحدود كبيرة جدا. فالغرب اعتبر أن أفغانستان هي تمثل له حلقة مساعدة في محاصرة الروس وعزلهم ومنعهم من التقائهم مع حليفهم في المنطقة وهو الهند. فالحلف قائم بين الهند وبين الروس، والهند تعتبر عدو حقيقة لأمريكا في تلك المنطقة. ثانيا، تعتبر حلقة فاصلة كما ذكرت عن أطماع الغرب في أوروبا وعن من خوفه من تمدد الخطر الشيوعي. ثالثا، هو عبارة عن فرصة وأرض، أرض كما نسميه بالعامية أرض غشيم، أي أرض صالحة لتأثير النظام الغربي ومد طبيعة المجتمع الغربي داخل المجتمع الأفغاني كونه مجتمعا بسيطا سهل التأثير عليه. نخلص إلى نقطة تالية وهي نقطة مهمة، سبب اجتياح الروس لأفغانستان. على كثر ما قد سمعتم، ولكن السبب الرئيسي في هذا الأمر هو حقيقة أن منذ عهد خروتشوف في الاتحاد السوفيتي بدأوا ينظرون إلى المشاكل الداخلية المتصاعدة ولانهزام الفكرة الشيوعية في عقر دارهم، ووجدوا أنه لا بد لذلك من الانتباه إلى مشاكلهم الداخلية، وهذا لا يكون إلا بتخفيف مشاركتهم والتوتر الخارجي، وكيف يكون ذلك وهنالك خطر يمتد لهم من طرف من اتجاه الجنوب، وخطر سوف يلاقي تجاوبا مع الولايات الإسلامية في الجنوب، والتقارير التي كانت ترد إلى الاتحاد السوفيتي من أفغانستان أرسل لهم سفيرهم في كابل قال لهم إذا لم تتدخل روسيا في وتأخذ كابل فإن الأصوليون سوف يستولون على الحكم في كابل. كان هذا في زمان محمد داود، هذا كان أرسلهم وقال لهم بالنص إذا لم تأتي روسيا مباشرة وتحتل أفغانستان سوف يستولي الأصوليون على الحكم في داخل أفغانستان. باختصار السبب الحقيقي لاجتياح أفغانستان هو منع المد الإسلامي القادم من الجنوب، والذي يخطر يهدد في انفصال الولايات الإسلامية ونمو مشاعر وشعور الجهاد الذي بدأ يدب في تلك الآونة في تلك الولايات، إضافة إلى المنافع الأخرى التي قيلت، لكن كان هذا هو السبب الرئيسي. حصل مؤتمر في الولايات المتحدة يسمى المؤتمر الدولي لبدائل المشكلة الأفغانية في مونتري في نوفمبر شهر 11 عام 83. كان جميع من شارك في هذا المؤتمر الدولي رغم أنهم من الدول الغربية فقد كلهم اتفقوا على أن السبب الاجتياح الحقيقي هو كان خوف الاتحاد السوفيتي من امتداد الخطر الإسلامي. قبل الغزو كانت أفغانستان كما ذكرت واقع ضمن منطقة الحرب الباردة بين الروس والأمريكان، وبالتالي كانت منطقة مهملة، لا هؤلاء يقتربون منها مثل المنطقة الحرام، لا هؤلاء يقترب منها ولا الغرب يقترب منها، وبالتالي بقيت على تخلفها الشديد. وهنالك نظرية استراتيجية عند الولايات المتحدة وضعها مستشار الأمن القومي بريجينسكي يسميها نظرية القوس الاستراتيجي أو قوس الأزمة أو الحزام الحديدي. قالوا أن هنالك مجموعة من الدول يشبه شكلها القوس تمتد من أفغانستان إلى العراق إلى إيران إلى العراق إلى بلاد الشام إلى القرن الإفريقي إلى إريتريا إلى الحبشة تمثل القوس. قال هذه منطقة ساخنة في العالم، وضع نظرية بهذا الشأن، فكانت أفغانستان جزء من هذه النظرية الساخنة. بريجينيف يقول منذ وقته أي دولة تريد السيطرة على ربع سكان العالم وعلى ثلاثة أرباع نفطه عليها أن تسيطر على إقليم الهندوكوش، أي جبال سليمان يقصد أفغانستان. في مرحلة الغزو والاحتلال كما ذكرت أن الروس تدخلوا كان لهدف منع امتداد المد الإسلامي بدليل أن الاتحاد السوفيتي لم يكن يريد الشعب الأفغاني، لم يكن يريد الشعب الأفغاني لإدخاله في الشيوعية، بدليل أنه كان يتعمد تهجير الشعب الأفغاني، وكان يتعمد الطائرات منذ اللحظات الأولى القصف الشديد في إخافة الشعب وإخراجهم خارج أرضهم. ولو كان يريد الشعب لحافظ على الشعب دون أن يهاجر، بمعنى أنه كان يريد الأرض ولا يريد الشعب. المجريات خلال تسلسل الحركة الجهادية والانقلابات الكثيرة أتجاوزها لنصل إلى النقاط المهمة التي نريدها. المؤثرات، القوى المؤثرة في القضية الأفغانية قوى عديدة جدا وكثيرة جدا. على رأس هذه القوى بداية المجاهدون، ثم النظام الحاكم الشيوعي حكومة كابل العميلة، ثم الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، هيئة الأمم، إيران، باكستان، الصين، الهند، السعودية، المنظمات الإسلامية الإغاثيين، منظمات الغربية، فرنسا، بريطانيا، إلى إضافة إلى قوى أخرى. كل هذه القوى تصب في هذه القضية، وكل دولة لها مجال للتأثير معين ومحدد لها، وبالتالي تستطيع أن نقدر حجم الضغط وحجم العبء الواقع على هذه القضية وعلى هذا الشعب نتيجة لقدره أنه وقع ضمن اللعبة الدولية ليس إلا والله أعلم. الأوضاع الداخلية الحالية مفهومة كذلك، لا نريد أن نتجاوزها، والذي يحب أن يسأل ممكن أن يجيبه لاحقا عنها. أريد أن أخلص إلى قضية مهمة ونعتبرها صلب الموضوع، وهو نلاحظ أن تركيبة الشعب الأفغاني كما ذكرت بشتون ثم التاجك أكبر عرقين، ثم من هذه العروق الهزارة، الهزارة وهم الشيعة، وهؤلاء كما يقال هزارة هزار بالفارسي أي ألف، أي قوم الذين لهم ألف أصل. جيد. وهؤلاء قد جاءوا من سلالات المغول، ولذلك ما شكلهم شكل المغول، الأنف الأفطس والجبهة الضيقة، وهؤلاء يقطنون في مركز أفغانستان في ثلاثة أو أربعة ولايات، نقطة التقاء الأربع ولايات حدود المشتركة يقطنون هناك. ومنذ بداية الجهاد كان بعضهم قد شارك في القتال، وغالبهم أو جلهم الأكبر لم يشترك، بل دخلوا في هدنة مع الدولة أننا نحافظ على أمننا على أمننا والدولة لا تعتدي علينا، وهذا أسلوبنا الدولة نجحت فيه أيما نجاح. المهم أن هؤلاء الهزارة ينقسمون إلى، هو سبحان الله الداء الموجود هناك قد ربما قد شمل أهل السنة والشيعة، داء الفرقة، ولكن في الشيعة والعياذ بالله أشد وأنكى، فحتى الشيعة سبع تنظيمات بينها قتال شديد وملاحم شديدة جدا، إضافة إلى ما بينها وبين أهل السنة. فالشيعة هؤلاء طيل فترات العهد الحكم السابقة في داخل أفغانستان كانوا من المضطهدين الذين لا يسمح لهم حتى في بعض فترات حكم بدخول المدن، لا يسمح لهم في مناطق محددة، وبالتالي قد تأصلت فيهم عقدة الحقد على أهل السنة، فوجدوا أن هذه الفرصة الآن فرصة مواتية لهم، فاتصلوا بالدولة الشيوعية، فكان رئيس الوزراء في فترات كثيرة منهم سلطان علي كشتمند كان هو رئيس الوزراء، وكثير من قادة الجيش والجنرالات كان منهم، وكثير من حكام الولايات كان من هؤلاء الهزارة، فاعتمدت عليهم الدولة كأقلية يمكن التفاهم معها. وهؤلاء الهزارة هم على اتصال بإيران مباشرة، وهنالك طريق من وسط أفغانستان متسلسل لإرسال القوافل ومجيئها إلى هذه المنطقة من إيران. موقف إيران في بداية الجهاد، إيران هاجمت الاتحاد السوفيتي ووقفت مع المجاهدين، ثم بعد وفاة كبيرهم الخميني سطر في وصيته أوصى خلفه بتحسين العلاقة مع الاتحاد السوفيتي، ونشرت في الوصية، وصيته موجودة، نشرت تحت نص وصية أمير الأمة أو كذا، خميني قدس سره. المهم قدس سره. فالخميني قد أوصاهم بتحسين العلاقة مع الاتحاد السوفيتي، وبعد وفاته مباشرة أول زيارة قام بها رئيس دولتهم هاشم رفسنجاني ذهب مباشرة إلى الاتحاد السوفيتي، فتحول الآن موقفهم من المعادين للشيوعية والذين ضربوا حزب تودة، حزب الشيوعي في داخل إيران، وكانوا موقفين مع المجاهدين، الآن هم قد حسن علاقاتهم على الاتحاد السوفيتي وأصبحوا يسيروا في ضمن فلك المناور السياسي للاتحاد السوفيتي، فهما مرة قد دعوا إلى إجراء محادثات فورية بين باكستان وإيران والمقاتلين من أجل الحرية كما ذكروهم، وكان يهدف إلى هذا، إلى بداية إلى تقليص دور السعودية خاصة الاتجاهات الإسلامية الأخرى وحكرهم، وهم يستخدمون ضغطا أن تقريبا 1.5 مليون إلى 2 مليون مهاجر في إيران وحدودهم 800 كيلومتر، فكانوا يمنعون القوافل. المجاهدون عندما يذهبوا إلى الولايات الغربية يأتوا من باكستان إلى إيران ويدخلون مباشرة، لأن بهذا الشكل يسهل عليهم كثيرا، فهم قد أغلقوا الحدود ومنعوهم من تسيير القوافل. وأنا الحق لا أريد أن أستطرد كثير في هذا، لأن جعبتي مليئة بالمآت التي يفعلوها مع قوافل المجاهدين، وهذا كان سبب من أسباب تأخر الجهاد والحسم في المنطقة الغربية. باختصار هما مارسوا دور الشرطي الشيوعي في منطقة الحدود الغربية من داخل أفغانستان. في داخل في الوسط كانت منطقتهم لتمثلها لكونها تمثل منطقة هادئة نسبيا إلى بقية المناطق، فكان طريق رئيسي للمهاجرين وللقوافل، فمارسوا مهنة قطع الطريق على أتم وجه. وقد كثير من أصدقائنا وإخواننا قد وقعوا في هذه المحن، فحدثونا بما يشيب له الولدان. فهم لا يعني رغم أن الشيعة طبيعتهم في تلك المنطقة قد فيها نسبة من طبيعة الشعب الأفغاني من كونه جبليا ومحافظة، ولكنهم لم يألوا لا عرضا ولا نساء ولا أطفالا، وكان يطلبون الأثوات، وإذا مرت القوافل السلاح فيأخذون ما يريدون منها بقوة السلاح، ويعتمد بالطبع هذا على شخصية قائد القافلة. فبعضهم كان يجاهر العداء ويصادمهم، ففي غالب الأحيان من الخوف يفتحون الطريق، وإلا كانوا يحتلون جانبي الطريق ويمنع أحد أن يتحرك حتى يأخذ ما يريدوه بقوة السلاح. المهم أن دورهم دور قطع الطريق على أتم وجه. الشيعة كثير من المناطق في كثير من الأماكن اتفقوا مع الدولة، كانوا يتفقون مع الدولة أن الدولة تسلمهم هذه المناطق لميليشيات الشيعة، وهم طبعا أمام الأفغانيين نحن يقولون أنهم مجاهدون وأنهم من فصائل المجاهدين، وهؤلاء كانوا يقومون بمهمة حماية هذه المنطقة، أي أنهم كانوا يمثلون النائب للدولة في تلك المنطقة، دون أن تضطر الدولة وتتحمل عبء أن ترسل قوات هناك وبالتالي تخسر هذه القوات ويحصل قتال إلى غير ذلك، وهذا يحصل كثير. إيران طالبت كما ذكرت بالدعوة لإجراء المحادثات، ثم قالوا لا بأس بمشاركة، هذا ذكره علي أكبر ولايتي رئيس، قال لا بأس من مشاركة أعضاء حزب الشعب في الحكم في كابل بصورة فردية. والمجاهدون طبعا يقولوا هذه واحدة لا خلاف فيها، لا بد من لا يشارك أي واحد من الحكومة الشيوعية، إما أنهم يلحقوا بأسيادهم إلى الاتحاد السوفيتي، وإما أنهم يتوبوا ويستفيدوا من العفو العام ويرجعوا أفراد عاديين، ولا ثالث لهذين الأمرين. إيران من باب الضغط قالت لا لا بأس. ثالثا قالت تطالب إيران بإجراء انتخابات عامة تحت إشراف هيئة الأمم، وهذا ما يطالبه الاتحاد السوفيتي ويمنعه المجاهدون يرفضوه. كذلك تؤيد وجهة نظر الاتحاد السوفيتي في إجراء حوار داخلي أفغاني، وهذا ما يرفضه المجاهدون، تقول نحن لا يمكن أبدا أن نجلس مع هؤلاء. كما أنها تطالب وقف إطلاق النار في أفغانستان، وهذه الخدعة الأولى التي يريد تطبيقها، وقف إطلاق النار يعني سقوط الجهاد لا سمح الله. ثالثا إجراءاتها الكبيرة جدا بنصح الشيعة الأفغان بالكف عن مهاجمة الدولة، وبالتالي نلاحظ أنها قد بذلت جهود كبيرة في توحيد المنظمات السبعة ونجحت في هذا، وحدثت الآن تحت اسم حزب الوحدة الإسلامي، يضم 7 تنظيمات من الشيعة إضافة لتنظيمين من تنظيمات المجاهدين المنشقين على تنظيمات المجاهدين المعروفة والذين يأخذون سلاحا من إيران، تنظيمين صغيرين جدا انضموا فأصبحت 9 منظمات شكلت منهم حزب الوحدة. وبهذا الشكل أصبح هذا الحزب الوحدة أوجدته كقوة منافسة أمام حكومة المجاهدين التي أوجدوها، وفعلا أثمر، لأنه قبل حوالي 2 شهر نقلوا جميع مكاتبهم من إيران إلى بيشاور. الشيعة كانوا متواجدون في إيران، طلبت منهم إيران من زيادة الضغط أن تنقل مكاتبهم إلى بيشاور، وفعلا قد نقلت جميعها إلى بيشاور أي إلى باكستان. الأمر زاد عن هذا، فقد أرسلت إيران حرس الثورة إلى مناطق نسميها مناطق هزارجات، هزارجات أي مناطق الشيعة في الوسط مشهورة بهذا الاسم، أرسلوا هناك حرس الثورة. وأنا رأيت بعيني في داخل باكستان من ميليشيات الشيعة من الناس الذين قد شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية، والحق يا أخواننا الكرام ليسوا أشخاص عاديين، طريقة تدريبهم، لباسهم، حتى تصدقوا عندما تجلس، جلست مع عدد من هؤلاء، تحدثنا من تنظيمات مختلفة، يدربونه على كيفية الجلوس والحديث مباشرة، عندما يريد أن يتكلم يجلس جلسة، وعندما يبدأ في الكلام في نبرة الصوت، حتى تجد أن العلاقة أو العبارات الحماسية يبدأ يشتد في نبرة الصوت، العبارات اللطيفة يعطيها نبرة صوت أخرى، فحتى في الخطابة يدربوهم عليها. المهم النقطة الخطيرة وهي الميليشيات، دربت في داخل إيران وشاركت في الحرب العراقية الإيرانية، وأنا رأيتهم بعيني، بعضهم في داخل وأصحابنا رأوهم في الداخل. وإضافة لحرس الثورة الذي قد جاء إلى مناطقهم وقام بتدريبهم وتنظيم هذه المناطق، وبالتالي من يدخل في تلك المناطق كما ينقل لنا القادة المجاهدين عندما يأتون يقول أنها مناطق عجيبة جدا. أولا الميليشيات منظمة ولها أسلوب، وعندما تدخل السيارات أو القوافل منها لهم نقاط على طول خط، على طيلة خط حركة القوافل. التضييق الذي ذكرته على قوافل المجاهدين إما في الغرب وإما في هذه المنطقة في الوسط، عدم الاعتراف بحكومة المجاهدين، فرغم أنهم من في بداية الأمر كانوا قد وقفوا بجانب المجاهدين إعلاميا، لكن عندما تشكلت الحكومة لم يعترفوا بهذه الحكومة. عمل الشيعة، هناك أمر غريب، حصل مؤتمر للشيعة في إيران، أرادوا أن يكون واجهة أخرى للمؤتمر الذي دعي إليه قادة المجاهدين، ليس المؤتمر الأخير، في العام الماضي دعي إليه إلى السعودية، فأرسلت طائرة خصيصة لبشاور نقلت حوالي 80 شخص، والذين ذهبوا بعض القادة في المنظمات الذين لهم زعامة صوفية، هما ورثة لطرق الصوفية في أفغانستان، فمن هنا أخذوا زعامتهم، ذهبوا 2، إضافة إلى أفراد عاديين أرسلوا من اللجان التنظيمات الأخرى حتى يعرفوا ماذا يدور في هذه المؤتمرات. الغريب في هذا المؤتمر أنه قد دعي إليه من شيعة لبنان، وكأن هنالك أمر يريد أن ينقوه في الروع، أن شيعة لبنان وشيعة إيران وشيعة أفغانستان هموم واحدة وآمال واحدة ومستقبل واحد. الشيعة في داخل أفغانستان على ارتباط وثيق بالشيعة في داخل باكستان، فعلى سبيل المثال في وقت متزامن مع ضغط السياسي الكبير على حكومة المجاهدين والألاعيب السياسية وعلى تكوين حزب الوحدة، قام الشيعة في داخل باكستان ونسبتهم تقريبا 25% في الباكستان، نسبة الشيعة في أفغانستان في حدود 8-10% من السكان، أي في حدود 1.5-2 مليون شخص. في نفس الوقت قاموا وعملوا مظاهرات مطالبين بأن يكون لهم حكم ذاتي وأن يكون لهم محاكمهم إلى غير ذلك، بالطبع الدولة تعاملت معهم بقسوة وأنهت الموضوع كاملا. الذي أريد أن أقوله أن كما تبين هنالك أدلة وصلت لنا وعند بعض إخواننا أن منذ العهد النهائي لخميني قد وضع مخطط لإيران للسيطرة وإنشاء دولة كبرى من الشيعة تمتد من جنوب تركيا إلى لبنان إلى العراق إلى إيران إلى أفغانستان إلى باكستان إن استطاعوا ذلك. هم يقوموا الآن بجهود مكثفة جدا في جنوب شرق آسيا، في دول جنوب شرق آسيا هناك الدعاء الشيعة يقوم بجهود كبيرة. وإن سألتم عن إفريقيا فسوف ينبئك إخواننا كذلك هناك في إفريقيا الجهود التي تقوم بها السفارات الإيرانية في دول إفريقيا وخاصة في مناطق الحبشة وأريتريا والسودان قبل الانقلاب الأخير. الذي نريد أن نقوله أن هذا المخطط قد وضع الآن موضع التنفيذ، ورأينا في الباكستان أن صور من هذا التنفيذ قد بدأ بتصفية جسدية للدعاء الكبار الذين قد أعلنوا الحرب على الشيعة علنا. هنالك خطباء وعلماء معروفين في الباكستان ولهم رصيد جماهيري كبير علنا يعلنون عن المنابر كفر الشيعة وخطرهم على الأمة الإسلامية ولا بد من حربهم إلى غير ذلك. البوليس ضيق عليهم، هؤلاء قد اتخذوا خطة وفعلا قتل اثنان من كبار هؤلاء العلماء من أهل السنة لضعف أهل السنة. أهل السنة ردوا عليهم فكانوا يقابلون الواحد، قتلوا 10 من الشيعة ولكن 10 لم يكون يقابل الجهد الذي يقوم به هذا الفرد. وكذلك من هذا الجهد وربما تستغربون وأنا أقول لكم بالدليل مقتل الشهيد رحمه الله ولا نزكى الله أحد الشيخ عبد الله عزام، وهو لا بد أن يذكر بخير في أي جلسة رحمة الله عليه. فهنالك أدلة على أن هنالك تورط كبير لإيران في مقتل الشيخ رحمه الله، إضافة لكلمة حق نقولها كذلك أن الحزب الحاكم للماسونية وعميلة CIA السابقة بنزير بوتو وحزب PPP وبنزير بوتو أصلهم من إيران، من شيعة إيران أبوها ذو الفقار علي بوتو، هو من إيران أصله ليس من باكستان. هذا الحزب من أخطر الأحزاب في تلك المنطقة وله علاقات قوية مع KGB ومع الاستخبارات الأمريكية ومع الاستخبارات الهندية ومع الاستخبارات الإسرائيلية الموساد. فهؤلاء الطرفين كان لهم تورط بالدليل، تورط كبير في اغتيال الشهيد رحمه الله الشيخ رحمه الله. الذي نريد أن نقول هذا هو الواقع. خطر الشيعة الآن متنامي تدريجيا في داخل أفغانستان، وهنالك إضافة للخطر الأقليات الأخرى والتي كعادتها أنها أقليات أو من فرق الباطنية دائما تتمركز في المناطق الجبلية النائية بعيدا عن مركز الدولة. فهنالك الإسماعيلية، هؤلاء متمركزون في الحدود الشمالية الشرقية من باكستان ملاصقين لحدود أفغانستان. الآن المنسق العام لبرنامج هيئة الأمم للإغاثة اسمه صدر الدين آغا خان، وهو إسماعيلي ابن عم كريم آغا خان زعيم الطائفة، يدعمهم دعما شديدا ويوطد لهم في تلك المنطقة. غير هاتين في داخل أفغانستان لا توجد القاديانية والبي، لا توجد هذه الطوائف كاملة. للصين له تأثير وكان لهم حزب يسمى حزب الشعلة، شعلة جاويد، وهذا حزب ماوي صيني على أثر الاجتياح السوفيتي أصدرت له الصين كعملية خداعية أمرا بحل التنظيم. المجاهدون حكمهم الإعدام مباشرة على أي شخص يثبت أنه من شعلة جاويد، وهم يعرفونهم، فكبارهم قد قتلوا جميعا، قتلهم المجاهدون مع بداية الجهاد، ولكنهم ما زالوا موجودين سرا ما بين جسم المجاهدين، وهم طائفة قليلة، مجموعة قليلة، الآن هي في طور الانتهاء ولا ندري ربما يفعل لهم شيء. المهم أن من مجمل الأوضاع في الداخل الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل أفغانستان ليست الشيوعية، لأن الشعب الأفغاني مهما أي حل كان لا يمكن أن يقبل إلا بأن يقتل قاتل أبيه وقاتل أخيه ذلك الشيوعي. فأي حل كان يأتي فلا بد أن هذه الحكومة الشيوعية لا بد من، ولذلك هم يعرفون أن مصيرهم التصفية لا بد ما أي حكم كان، لأن الشعب هذه طبيعته لا يمكن أن يقبل بهذا. لكن الخطر الحقيقي فعلا من خطر الهزارجات الذي سوف يأتي لا سمح الله. فهنالك دولة تمثل عمقا لهم تدعمهم، وهنالك نظاما دوليا يدعمهم. أنا نسيت بالطبع في الدولة الكبرى الخليج العربي، الخليج العربي من ضمن أطماع دولة إيران الكبرى في تلك البقعة. فهذا هو الخطر الحق الذي يتهدد مستقبل أهل السنة في داخل أفغانستان. هذه النقطة التي نريد أن نركز عليها ونعيها جيدا لنفهم يا إخواننا أساتذتنا الكرام مشايخنا الأفاضل أن القضية هنالك ليست مسألة شكلية أو أمر بسيط نحاول أو نتعامل معه بسطحية، لابد فعلا أن نكون على يقين فالقضية إسلام أو لا إسلام في تلك المنطقة قبل أن تكون هناك قضية مذهبية أو خلاف ممكن أن نحلها وممكن أن نعالجها ونوجد لها العلاج المناسب في الوقت المناسب في الجو المناسب. القضية هناك قضية خطيرة جدا، والله أعلم حسب ما رأيت وحسب ما سمعت وحسب ما شاهدت، والله أعلم. هذا بشكل عام الذي أريد أن أبينه. نترك الكلام بعد ذلك لفضيلة شيخنا الكريم، وإن كان هنالك بعد ذلك أي سؤال نرجو كما ذكرت أن لا يكون سؤالا شخصيا، لأن نحب أن نصب في صلب الموضوع. ثانيا أن نركز فعلا على القضايا الرئيسية، ونرجو إخواننا أن نبعد كذلك عن المماراة والملاحة، ليس لها مكان إن شاء الله بيننا، وأن يكون كلامنا بما يرضي الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية، أكرمكم الله. هذه فوائد في الحقيقة جمة ومفيدة، لكن ما أدري إذا كان من الإمكان نشرها وإذاعتها على الناس، لأنك تعلم أو لا تعلم ما أدري بسبب غيبتك عن البلد أن هناك كثير من المسلمين يرون التعاون مع الشيعة، فإذا كان هذا شأنهم وهذا شأنهم دائما وأبدا في التاريخ الإسلامي كما هو معلوم، فينبغي تذكير المسلمين والذين كما قلت هم من أهل السنة على هذا الخطر الذي يحدق الآن من الجهاد الأفغاني أولا، ثم ما قد يشمل البلاد الأخرى كما أشرت آنفا. فأنا أعتقد أن نشر هذه الحقائق أمر ضروري جدا حتى يكون المتحمسون للتعاون مع الشيعة باسم الإسلام العام وهم لا يعلمون أو لا يعلمون وأحلاهم مر كما يقولون أن التعاون بإسلام عام كل واحد له عقيدة في فهم هذا الإسلام، هذا لا يعود على الإسلام الحق بفائدة. فشو رأيك، يعني هل يمكن نشر هذا بطريقة أو بأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحق في هذا بدأنا جهد متواضع خلال وجودنا في باكستان، فبداية لوصية خميني قد وضعت وحللناها تحليلا ونشرنا تحت عنوان قراءات في وصية خميني، ونشرت في إحدى المجلات، ولكن أظن أنه لم يكن هنالك فرصة حتى يطلع عليه عدد كبير. الأمر الثاني، ما بين علاقاتنا مع التنظيمات والمجاهدين نحن نركز بشدة على هذا الموضوع، وخاصة أن مما يجعل الأمر يقيني أن توزيعهم في داخل أفغانستان ليس توزيعا طبيعيا، وكأن هنالك توجيه لهم أنهم أي مناطق يحتلون. تجدهم يمسكون دائما عنق الزجاجة، أي منطقة عنق الزجاجة في هذه المنطقة تجده بيد الهزارة. الآن في هذا الوقت هنالك حرب طاحنة في ولاية جوزجان في شمال أفغانستان بين المجاهدين وبين الشيعة، حرب طاحنة، وطبعا تدخلت بعض الوسائط، وهو من يعني بداية من إذكاء روح العصبية اللي عند الشيعة، وثانيا من الألاعيب التي يجعلها الروس فيه. الأمر الثاني أن التنظيمات وقيادة التنظيمات، وأن أخص بذلك الأستاذ سياف والأستاذ حكمتيار، لأن هؤلاء من المغضوب عليهم في داخل إيران، فمرة قابل رئيس الدولة السابق نسيت اسمه الآن، قابل حكمتيار فقال له يعني نحن عندنا قلق على مستقبل الشيعة في داخل أفغانستان، فإذا أقمتم أنتم الحكومة الإسلامية فما هو تصورك أن يكون مستقبل الشيعة في داخل أفغانستان؟ حكمتيار قال والله بسيطة، مثل وضع الشيعة السنة عندكم في إيران. فكانت هذه الإجابة أنه قد أنهوا كل مكاتب حكمتيار وأصروا منهم أن يخرجوا من إيران. فهما الحق القيادات واعية لهذا الأمر، ولكن لا أدري هما رغم يعني بكثرة الحديث معهم، وصدقني يا شيخنا الكريم أنني أنا في نفسي أرى صدقا ليس مجاملة أن وجوب قتال هؤلاء وتصفيتهم عن بكرة أبيهم، ولو أننا عملنا هدنة مؤقتة مع الشيوعيين وبعد ذلك الخطر العظيم الذي يأتي، لأن النظام الشيوعي هو رؤوس وقائم على بنية من الجهلة، والبنية هذه سهل جدا أن تنهدم تحت النظام الشيوعي، ولكن لا، نظامهم قائم على عقيدة حاقدة ولهم عمق، لهم عمق الآن دولة إيران. فأنا لحق بالنسبة لنشرها أنا موافق في هذا، لكن يحتاج الأمر إن شاء الله تعالى عندنا معلومات وأدلة تركتها في عملي، فهذا يحتاج إلى تجميعها وترتيبها حتى يكون شيء مفيد وموثق عند خروجه. الأمر الذي أريد أن أذكره لتنظروا مقدار تغلغلهم حتى في داخل باكستان، أن هنالك أصدقاء لنا يعملون في الإعلام، أحدهم قد ألف كتابا عن الشيعة، فنتيجة كعقوبة له، هو كان هذا الاحتمال الأكبر، قد سرق بيته ومزقت كل أوراقه، انتهز فرصة خروجه وحرقوا له. شخص آخر الذي كذلك نزل، بدأنا ننزل سلسلة في إحدى المجلات عن الشيعة في داخل أفغانستان، ونبين بصورة غير مباشرة، لأن في داخل أجهزة الأمن الباكستانية شخصيات شيعية كذلك، فالأمر كأنك في حقل الألغام، الأمر خطير. ومع هذا كان يأتي تهديدات، وصل التهديدات، وهم حتى يلاحقون هذه القضايا في داخل الباكستان، دلالة على أن الأمر هنالك جهة توجه وجهة هنالك ترشدهم إلى ما يفعلون، والله أعلم. هل لهذا العداء علاقة بقتل إحسان ظهيري؟ الله أكبر، كيف لا؟ إحسان ظهيري هو من الدعاة الكبار رحمه الله، الذين كان وكما تعرف وضع له القنبلة على المنصة في داخل مزهرية الورد رحمه الله. هو هذه لا تحتاج يعني إلى تفضل تفضل. حقيقة أن التعليق على كلام الأخ جمال أقول تفضل. نحن لا نريد أن يكون هذه التوعية في أفغانستان ولا في باكستان، لأنه هناك مقتل شخص مثل إحسان رحمه الله يكفي أن يؤكد عمق المشكلة القائمة، بل الحقد الأسود المتأصل في صدور الشيعة على أهل السنة. فالأمر لا يحتاج هناك إلى دعاية أو إلى تنبيه أو دق ناقوس الخطر، ما يحتاج. أنا في ظني أن هذا من الخطأ أيضا أن يكون هناك، يعني هذا الذي تصنعونه الآن هناك أعتقد أنه ليس من الحكمة ولا من السياسة، بل يجب أن تكون هناك سرية وكتمان في مقاومة هؤلاء الناس، لأنهم أقدر على إشعال نار الفتنة وتأجيج نار الحرب والثأر لأنفسهم، لأنهم هم لا يسأرون لأنفسهم لمال أو أرض أو إلى آخره، وإنما يسأرون لعقيدة، هذه العقيدة ظلت تؤزهم أزا إلى أن أوجدوا دولة وأسسوا نظاما في إيران، نظام الملات. وطبعا من أول يوم وجد في هذا النظام وهم يقولون نريد أن نصدر الثورة إلى خارج إيران، ولا أحسب إلا أن الذي يجري الآن هو ثمرة من الثمار التي جنتها هذه الثورة داخل إيران كما أشرت في حديثك آنفا. لذلك أنا أريد أن يكون هذا التنبيه، أن يأتي مثل واحد مثل حكمتيار ولا مثل سياف ولا الإخوان القادة اللي هناك المختلفين على أنفسهم من أهل السنة، أن يأتوا إلى البلاد العربية ويبين للمسلمين المغفلين اللي هنا بأن عقيدة الشيعة هي الخطر الأكبر الآن، وأن التعاون أو الفرح الكبير الذي أصابهم وحل بهم كأنما كل واحد منهم عثر على كنز مفقود كان عثر عليه عندما أعلن العراق المصالحة بينه وبين إيران، فرحوا فرحا عظيما وقالوا بأن الإسلام سينتصر وأن إيران ستصبح هي الظهير الأكبر والأوحد للعراق. نريد أن نبين لهؤلاء الناس بأن هذا الصلح الذي تم بين إيران وبين العراق هو بداية الخطر الكبير الذي يتهدد المنطقة، منطقتنا إحنا، منطقة بلاد الشام. وهذا الخطر يكمن طبعا مش رايح، مستحيل بأن إيران تنصر العراق أو تقف لمناصرة العراق من قريب أو من بعيد. إيران الآن تتربص الفرصة التي يمكن أن تشتعل فيها نار الحرب فتهزم العراق، تدخل إيران على جنوب العراق وتستولي على العتبات المقدسة. فإحنا بدنا الشيئين، الشيء الأول إنهم يجوا هذول قادة المنظمات اللي موجودين هناك بعقيدة سليمة مش بالعقيدة المهزوزة التي نعرفها، يوحدوا أنفسهم على أساس العقيدة ويبعثوا واحد يمثل العقيدة الإسلامية الصافية، مش العقيدة الإسلامية اللي هي عقيدة المجاملة، أنا بقول لا إله إلا الله والثاني يقول لا إله إلا الله وانتهى. ثم بعد ذلك أن يأتوا لهؤلاء المغفلين الموجودين هنا في بلادنا، في بلاد الشام وفي مصر وفي غيرها، ينبهونهم إلى الخطر الذي يتهددهم لو بقوا على مثل الحال الذي هم عليه من الغفلة وعدم الوعي السياسي والديني والعقدي، ثم بعد ذلك تسليمهم المطلق لكل من يأتي ويزعم أنه ينصر قضية فلسطين. هذا هو المطلوب الآن لا غير. أما هناك ما بدنا شيء، لأن هناك فاهمين الحقيقة حتى في داخل أفغانستان، في داخل أفغانستان ما أظن أهل السنة يكونوا، حتى لو كانوا من الجهل الذين أشرت إليهم أن 90% منهم جهلاء، لكن 90% على الأقل بيعرفوا لمعايشتهم الشيعة هذه الفترة الطويلة من الزمن بيعرفوا إيش هم الشيعة. فإحنا بدنا هنا يجوا، وخاصة في هذا الوقت بالذات الذي صار فيه الصلح بين العراق وبين إيران، وأعطت العراق كل ما كانت تتمنى إيران أن تأخذه من العراق. الذي يتفضل به الأستاذ أظنه متوافق تماما كذلك ما تكلم به فضيلة الشيخ. المقصد أننا هنالك مكان لجمع المعلومات، وهذه المعلومات كما تفضلت فإن الويلات التي قد ذاقها الباكستانيون والأفغان من الشيعة تكفيهم أضعاف المضاعف عما سوف نقوله لهم. وبالتالي هذه ليست نسيت نقطة أقول، بأنك ستجد من الصعوبة والمقاومة في نشر هذه الفكرة الموجودة الآن اللي هنا اللي صارت واضحة عندكم الآن، ستجد مقاومة شديدة هنا، وسوف لا تلقى الرضا أبدا. ولذلك اللي بده يجي بده يكون مؤهل، يعني جسمه محصن ربما بالشو اسمه هذا، ايش بسموها، الدرع الواقي هذا من الرصاصة ومن السلاح، لازم يكون مصفح جسمه حتى لا يلقى ربما القتل او الموت على يد هؤلاء الناس. انا بقول لك بصراحة متفائل الشيخ كثير. اتمنى كلامك. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب الاستاذ الكريم هو متوافق تماما مع ما قد تفضل به حسب فهمي الشيخ ومع ما ذكرته، فنحن ليس همنا للحق منصب على نشره هناك فعلا، ولكن هدفنا نجمع هناك قدر الإمكان، والمجلة هذه لذلك أنا كما قلت أنه لم تنشر كثير لأن انتشارها كان انتشارا داخليا ضيقا، هي ناطقة باللسان العربي ولكنها مرصودة طبعا، ترصد من إيران وترصد من الحكومة الباكستانية إلى غير ذلك. أما النقطة الثانية والتي اسمها المجاهدون، أما ليس الجهاد المجاهد، اللهم صل على النبي، المجاهد اسمها، نعم غير المجاهدون، مجلة أخرى تابعة للجمعية المجاهد هذه، نعم. أما النقطة الأخرى التي نريد أن نتوقف عندها وهي كلمة حق، ما ذكره الأستاذ حول عقيدة القادة المائعة أو ما لم لا أذكر العبارة، الحق أن أتوقف عند هذه. أو المهزوزة نعم، فإن عقيدتهم كما تبيناها شخصيا وتبينها غيرنا عقيدة راسخة واضحة وثابتة، ولكن ليس كل ما يقال ينشر، وليس كل ما هو معروف هناك يعرفونه، ووسائل الإعلام كما نحن أننا نعرف أنها تنشر ما يعجبها وتحجب ما لا يعجبها، فكذلك الأمر دون أن نلغي فعلا عن الخلاف الموجود، وظن أن الخلاف الموجود هو خلاف في قضايا فرعية لا تمس العقيدة، فعقيدتهم هذا أتكلم ليس كلاما مجاملة، وأنا أذكر لكم مثالا واحدا حتى تتبينوا طبيعة الخلاف. أقول لكم، فمثلا قيل لهم لماذا على سبيل المثال السياف، الأستاذ سياف مثلا والأستاذ حكمتيار لا يتفقون مع مجددي على سبيل المثال، فقالوا نحن كيف نتفق مع مجددي ومجددي عنده استعداد أن يجلس مع ظاهر شاه وقد حكم مع ظاهر شاه، خلاف مع مجددي هم لا يقولون عنه، قالوا هذا الشخص قد جلس مع ظاهر شاه وعنده استعداد، كيف نحن أن نتفق مع شخص يجلس مع ظاهر الشاه المرتد؟ أي أنه هو نصرتهم أنه نحن لا يمكن أبدا أن نتفق مع هذا الشخص الذي ممكن أن يبيع ما قد جنيناه ودماء مليون ونصف مليون شهيد في داخل أفغانستان. مجدد بالمقابل عندما يأتي لمجدد لماذا أنت لا تتفق، يقول كيف أنا أجلس مع هؤلاء الذين ليس في قلوبهم رحمة، لو هؤلاء قد حكموا أفغانستان فإن هؤلاء سوف يرهقون الشعب الأفغاني بجبروتهم وبشدتهم. وأنتم تعرفوا يا أخوانا أن فعلا طبيعة الشعوب بدون شدة والصلابة لا يمكن أبدا أن تستقيم، ودون أن يكون أمير التنظيم شديدا صلبا، علما بأنه لم يؤثر والله أعلم بشكل علني وواضح إسهامهم بشكل مباشر في هذه الفتن. فالفتن الماشية التي تدور في الداخل فعلا هنالك فتن كما سمعتم، ولكن عندما أنا أقيس حجمها لا تذكر بالنسبة للحجم العام. فلماذا أنا فعلا أعمم كما نقول أن كل أهل تلك القرية كذابون والعياذ بالله، فكيف أنا أعمم هذه الفتنة على العموم أفغانستان وجل أفغانستان فيها الخير والجهاد وهذه الفتن منتفي عنها؟ فالفتن يا أستاذنا أنا أتكلم الشخص يعني أنا ممكن أسمي لك الأسماء بالتحديد منطقة كذا وكذا وكذا فيها الفتن، وعندما تأتي الأسباب هذه الفتن والاقتتال كما ذكرت بداية لا ننسى طبيعة ونفسية الشعب الأفغاني، فسوف تجد أن القضايا هذه هي متصلة أساسا لشك أو لألاعيب للدولة بأساليب جاسوسية توهم القائد الفلاني أن هذا متعاون مع الروس فيعلن الجهاد عليه، وتوهم القائد ذلك أن هذا الشخص متعاون مع الروس وتهرب لهم رسائل مزورة في هذا الموضوع، وهذا هو الشكل العام. عندما تأتي لماذا تقاتل ذلك، يقول لك هذا منافق، هذا قد ذهب إلى كابل، هذا مسكنا معه رسالة من نجيب مرسلة له وبذلك نحن نقاتل. عندما تذهب إلى الآخر يقول لك نفس الكلام، فهم نصرة للدين تحصل هذا التقاتل. لماذا حصل؟ نتيجة لعصبيتهم أنهم لا يتبينون ولا يتريثون وليس عندهم الحكمة. فالمقصد يا أستاذ أننا لا نأخذ الخلاف كظاهره، بل لابد إذا أردنا أن نفهم فعلا أن ندخل قليلا بين هؤلاء الشعب حتى نفهم أسباب الخلاف كما ذكرت. فالخلاف أقوله هو في نقاط محددة وأنا لا أنفي هذا حقيقة فعلا، وثانيا أن هنالك القادة لا يعملون على إذكاء هذا الخلاف، بل أشد الخلاف الذي تسمعوه بين الجمعية والحزب، لنسمع رأي قائد الحزب ورأي قائد الجمعية في هذا الموضوع، وتجد أنهم فعلا يعملون على تقليص هذا الخلاف قدر إمكانهم والله أعلم. طيب لأخذ الجمال تفضل، أنت تقول أنه تبين بأن عقيدة القوم راسخة وقوية وكذا، ما في عقيدة في الدنيا ما هي راسخة ولا قوية، حتى لو كانت عقيدة باطلة فاسدة وعند الإنسان قناعة فيها بتكون عقيدة راسخة وقوية، لكن هناك فرق بين عقيدة راسخة قوية وأخرى راسخة قوية، فرق بين عقيدتين إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة. الشيوعي لما بتكلم عن عقيدته بتكلم بحماسة وقناعة، وكذلك أيضا غير الشيوعي يتكلم بنفس المنطق أو بنفس الحماسة والقوة، وإن كان طبعا عقيدتان مختلفتين. فإذا كانت العقيدة ثابتة وراسخة عند أولئك فلماذا يكون هذا الخلاف إذن المستحر بين جميل الرحمن وبين سياف وجماعته؟ ليش؟ لماذا يكون هناك مثلا هذا يعني بعيد من هذا وذاك بعيد من هذا، وكل منه يتوعد الآخر، وكل منهما لا يرى الحق والصواب مع الآخر، لماذا؟ لعله إذا سمحتم من تمام سؤالك بارك الله فيك أن نفهم من الأستاذ هنا ما هي العقيدة الراسخة التي يعنيها. ما هو هذا السؤال يؤدي إلى معليش لكن لنكون صريحين يعني. نعم. ما هي العقيدة الراسخة التي تعنيها؟ هذا السؤال اختبار لي. لا ليس اختبارا، إنما استفادة منك رحمكم الله. إن كان للاستفادة فنحن نأخذها من فضيلتكم، هذا يكون أتم. ولكن من باب كذلك التوضيح، أنا أقول عقيدة راسخة أي أن عقيدة التوحيد عندهم واضحة، وذلك في توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهذه مسألة عندهم واضحة وثابتة. ثم في عقيدتهم في الأنبياء والملائكة والرسل والملائكة واليوم الآخر، وفي عقيدتهم في أو قناعتهم في القدر خيره وشره. وهذا الكلام إن قلت لي هل سألتهم، فأنا أقول نعم، لأننا نحن في كثير من الجلسات قد جلسنا معهم ومع كثير من العلماء، وكانوا يوجهون لهم أسئلة مباشرة من باب إقامة الحجة، إضافة إلى أننا شاركنا وإخواننا يشاركون في مؤسساتهم التربوية. فالشخص الذي عنده عقيدة فينشر هذه العقيدة بين أتباعه. نحن قد اطلعنا على جامعاتهم ومدارسهم ودرسنا فيها، وهنالك من درس فيها، ونعرف ماذا هي المراجع ولماذا هم قد اختارون لهذا هذه المسألة. وبالتالي هذا من باب إقامة الحجة. ثم طيلة تواجدنا معهم لم نلمس منهم ولم نجد أي دليل بين على أنهم قد خالفوا هذه العقيدة. أنا أقول هذا الكلام ولا أقول الجميع، لا، فإن هنالك طوائف صوفية متفق طوائف صوفية مختلفة أو متعددة في المجتمع الأفغاني، وهذا لا يخفى عليكم. وهنالك رئاسات هي أساس ورئاسات دينية لهذه الطوائف، وبالتالي أخذت زعامتها بين الشعب الأفغاني. ولكن هذه باختصار أقول دون استطراد ليس لها وجود حقيقي في مستقبل أفغانستان. مستقبل أفغانستان الحقيقي هو مرهون بعد قدر الله عز وجل، والله عز وجل لا يقضي إلا خيره، مرهون بشخصيات معروفة محددة، هي هذه التي أنا أقصدها، والله أعلم. أيوة. سؤال الأستاذ أما عن سؤال ذكر جميل الرحمن. نعم. أما عن سؤال الأستاذ فأقول لك قبل أن نقول لماذا الاقتتال الشديد بين جميل الرحمن وحكمة يار والأستاذ سياف، أسأل أنا لماذا الاقتتال الشديد بين الجماعات السلفية نفسها في داخل أفغانستان؟ فيا أستاذ هنالك ثلاث جماعات أهل حديث في داخل أفغانستان، هنالك جماعة في الشمال، وهنالك جماعة جميل الرحمن، وهنالك جماعة النورستانيون، دولة نورستان الشيخ محمد أفضل. جميل الرحمن برز لأنه يراد له أن يبرز، ولكن جميل الرحمن حقيقة هو من أوائل من قد بدأ الجهاد، ومنطقته فعلا كانت من أوائل الولايات التي قد بدأت الجهاد ضد الروس، وأنا أعرف على بينة، وقد دخلت مكاتبهم واختلطت بأفرادهم في داخل بشاور، وبيننا وبينهم علاقات كثيرة. فالسؤال الغريب قبل أن يكون بينه وبين التنظيمات، لماذا هذا الاختلاف بينه وبين الجماعة الشارقية، هؤلاء أهل الحديث في بدخشان البدخشانيون، وأهل الحديث في النورستانيون؟ وهنالك يا أستاذ مشكلة كبيرة وصلت إلى حد التقاتل بينهم. باختصار هنالك أعطي بعض التوضيح. ففضيلة الأستاذ والشيخ بن باز قد أرسل وفدا للتحقيق في هذه المسألة، وأرسل الشيخ عبد المجيد الزنداني كونه متابع لهذه القضية، وقد ساعدناه كثيرا في هذا الموضوع. المهم ما قد خلص إليه أن سبب هذا الخلاف، وأنا أقوله كذلك، النتيجة التي قد خرجت بها هو هوى في النفوس، هوى وطلبا للزعامة. من تكون له زعامة أهل الحديث، ومن هو الذي له الفئة الأكبر، وبالتالي الذي يحوز على المساعدات الأكبر من السعودية. جميل الرحمن يا أستاذ هو كان جزءا من حزب الإسلامي، وكان فعلا إن كان يعرف حقيقة دعوة أهل الحديث فكان لابد له أن يصلح من الداخل. كيف هو انشق عن الحزب الإسلامي وكون حزبا منفردا، وهو يتهم أو نشر على لسانه أنه يكفر الأفغانيين، ثم هو نشر بيانا وقال نحن لا نكفر أهل جلدتنا. إذن هو يعني يعترف بأنهم على الإسلام وأن عندهم فسوق وعندهم ضلال، إذن كان لابد أن يدعوهم ويصلحهم من الداخل، وكان له شأن عند الحزب. وحتى هذه الفترة كل الدعاة الذين يأتون ينصحونه يقول له ارجع إلى الحزب الإسلامي لأن لك قوة وتصبح. ثم للحق، لماذا الكذب يا أستاذ؟ فهم للحق أنهم قد أخذ عليهم كذبا صريحا، وأنا عندي الدليل على هذا في بيان قوتهم وحجم قوتهم. ثم بعد ذلك عندما دخلت الشيوعية مناطقهم قد استبيحت قواعدهم، قد فروا من أمام الشيوعيين بلفظ هذه اللفظة. جماعة جميل الرحمن فروا من أمام الشيوعيين وتركوا مواقعهم، ثم جماعة الشيخ صياف حكمة يار هم الذين عادوا وطردوا الشيوعيين من المنطقة، من منطقة ولاية كونر هي المشهورة عندهم. المقصد عندما ننتهي المقصد، وهذا الخلاف دون لا سمح الله أن نشكك في شيئا من أن هذا عنده لا سمح الله، الذي يحصل بينه وبين الأفغانيين هو هذا مبعث يا أستاذ. السبب الأساسي للخلاف بين التنظيمات المختلفة أو بين أهل الحديث والتنظيمات الهوى المتبع وطلب السلطة والزعامة. ولكن يقول له أنت كنت معنا وقد انشقيت عنا وكونت تنظيما، ثم يقول للسعوديين وغيرهم يقول لهم جيد، وللعلم الذي عمل الحجم الكبير للشيخ جميل الرحمن هو الهلال الأحمر الكويتي، هو الذي قد كونه، هنالك كان مسؤول الهلال الأحمر الكويتي هو الذي صب عليه الأموال. المهم فيقول لهم خلاص هذا يعني من فصائل المجاهدين ولا أحد ينكر جهادهم، لكن إن أردتم أن تدعموهم وتساعدوهم ساعدوهم بحجمهم، لكن أن تساعدوهم كعشرين حجم أو تساعدوهم والآخرين لا تساعدونهم، فمن هنا خرجت الحساسية. ليست يا أستاذ الحساسية، أنا أقول هذه قناعة التي خرجت منها بعد يعني قد عكرتنا وعركتنا طبيعة الشعب الأفغاني. السبب الرئيسي الهوى في النفوس وطلب السلطة والزعامة. هذا يقول أنا لابد أن يكون لي تنظيم، ولكن يقول أنت كنت معنا فلابد أن ترجع إلينا، أو إذا أخذت مساعدات تأخذ بمقدار حجمك. وليس هنالك خلافا حقيقيا أن هؤلاء عقيدتهم باطلة، هذه عبارة عن أنا أظن والله أعلم حجج يصدرونها، مع العلم أن كلامهم حق أن هنالك هذا الشرك والبدع وكذا، الأخير هذا موجود ما أحد ينكره، ولكن هل هذه هي كل أفغانستان؟ ثم هو ليس المبرر لهم أن يخرجون ويعملوا هذا التنظيم، لأن زاد المشكلة وزاد الشقاق وزاد النزاع ولم يحل المشكلة، والله أعلم. أنا التقيت بعض القادة الكبار في موسم الحج الفائت هذا، وسألتهم عن مواقفهم مع بعضهم البعض، فما تقوله أنت في جميل الرحمن يقوله الآخرون بعضهم في بعض، يعني رؤساء الجماعات التنظيمات كل واحد منهم بيقوله في الآخر، فيا ترى احنا ما الآن ما بنقول انه جميل الرحمن يعني او بنقول بانه لماذا الاقتتال بين الجماعات السلفية، هذا ربما يصدق كما قلت انه فيها وفي النفوس، والإنسان يعني طلع نفسه طلع، وخاصة إذا كان في شيء من الهوى يدور من حوله فربما يغري هذا الهوى بأشياء وأشياء باطلة يعني. لكن الذي أقول أنا يعني هذا الذي يدور بين السلفيين هنا هو أيضا يدور بين غير السلفيين وهو أشد. أي نعم. فلماذا نقول بأنه إذن كيف بدنا نعجم أن يعني نستطيع أن نعرف وجه الحق بين من يسمون بالسلفيين وبين من يسمون بغير السلفيين وهم من أهل السنة، علما بأن الشقاق والنزاع بين حكمة يار مثلا ورباني وبين سيف وبين سياف وبين غيره أشد بكثير جدا من الخلاف بين جماعات السلفيين، فبماذا يفسر هذا إذن؟ أيضا في شيء آخر إذا سمعتم، هل تعتقد باطلاعك واختلاطك هناك مع جماعات هذه التي ذكرتها أن هذا الخلاف الذي بين مثلا جميل الرحمن والأحزاب الأخرى في الأفغان هو نفس الخلاف الموجود بين الجماعات السلفية التي أشرت إليها، أم هناك فرق من جهة أنه صحيح السلفيين يختلفون كما يقع الاختلاف دائما وأبدا بالسبب الذي أشرت إليه وهو الهوى والعياذ بالله، فهل تعتقد أن هناك في السلفيين خلاف العقيدة كما هو موجود بين جميل الرحمن والأحزاب الأخرى؟ لا، فأنت أشرت أنه السبب هو الهوى، وهذا مع الأسف ما نستطيع أن ننكره لأنه عمى البلاد الإسلامية كلها إلا من شاء الله من الأفراد. لكن الموضوع اللي بهم أن نعرفه هو حينما ضربت مثلا أن الخلاف الذي يعني أنكره وينكره كل مسلم القائم الآن بين الأحزاب الإسلامية في أفغانستان، قلت هذا الخلاف موجود بين السلفيين أنفسهم، نحن لا نستطيع أن ننكر هذا، ولكن الذي يهم كل مسلم أن يعرف أنه هل هذا الخلاف موجود بين السلفيين هو نفس الخلاف الموجود بين جميل الرحمن والآخرين في أفغانستان؟ طيب. أي هل الخلاف بين السلفيين في العقيدة ولا العقيدة سليمة لكن يختلفون بسبب السيطرة والتأمر كما أشرت، ثم هناك اختلاف آخر بين الأحزاب الإسلامية الموجودة في أفغانستان الهوى وشيء آخر، أم يستويان مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن أسباب الخلاف الحقيقية مردها إلى عوامل نفسية ابتداء، عقد نفسية، هنالك شيء عند الشعب الأفغاني نسميه العقدة، هم يسموه العقدة، يقول لك إن أخذت من إنسان عقدة، يستخدمون بنفس التعبير، لا يمكن أبدا أن تحل هذه العقدة، وهذه من طبيعة نفسيتهم. العقدة النفسية هي أساسا، وإذا أخذت هذه العقدة صعب أن تمحوها بكثرة الإحسان، لابد من جبال من الإحسان أن تمحو هذا درهم العقدة، فهذا هو السبب الأساسي. السبب الثاني، فعلى سبيل المثال النورستانيون قد كونوا دولة سموها دولة انقلاب إسلامي أفغانستان في نورستان. نورستان هو وادي فقير وضعيف جدا، ولا أدري قد زين له الهوى وقال، وهذا الكلام والله شهيد قاله لي في أكثر من جلسة مع أمير الدولة نفس الشيخ محمد أفضل، وكان أساسا في الجمعية مع الأستاذ رباني، ثم هو طلب مطالب من الجمعية والأستاذ أهمله فخرج إلى الوادي وكون دولته. يقول واجب على كل أهل الأرض وكل هؤلاء العلماء أن يأتوا هنا ويبايعوني على الخلافة، وهذه قناعته في هذا، فيقول نحن قد أقمنا حكم الإسلام في الأرض وكوننا هذه الدولة في هذا الوان. مجرد أن يقول هذا الكلام مباشرة ترد إلى العامل النفسي، فجماعة جميل الرحمن هو يطالبه أن يأتي ويبايعه، وكيف جميل الرحمن يبايع الشيخ محمد أفضل؟ فلا يمكن أن يتم هذا، لأن نفس الشيخ جميل الرحمن يريد أن يكون له تنظيما مستقلا، بدليل عندما قال المجاهدون الآن نريد أن نعمل انتخابات، فحكومة المجاهدين اتخذت قرارا لأنه له جزء من الولاية وهنالك التنظيمات الأخرى، فقام هو وعارض قرار حكومة المجاهدين وأجرى انتخابات وأخرج قرارات وقال أن نحن منا هو وآوال الولاية وأمير الولاية والمجلس الولاية إلى غير ذلك، مما جعل هنالك اصطدام. فالمسألة مسألة يا أستاذ زعامة وسلطة، ثم هم حتى يمرروا هذه فيقول هؤلاء مبتدعون هؤلاء كذا، فتجد أن أساس المشكلة كله أننا نريد تنظيم، نريد انتخابات، نريد زعامة، ثم بعد ذلك تجدهم يلبسون هذا اللبوس. أنا أتكلم بشكل متجرد إن شاء الله، علما بأنني حسب ما شاهدت فإن أهل المذهب في داخل أفغانستان قد عملوا فعلا كثيرا على إذكاء هذه الروح، روح العدائية. ففي كثير من الحالات قد بدأ الخلاف أهل الحديث، ولكن الذي عمل على إذكاء النار هذه أهل المذهب بجهلهم، ثم بالعقدة ثم لا بالضغط الإعلام الخارجي عليهم. فإن الآن راديو البي بي سي والمجهدين يسموه الشيطان، شيطان السي بي بي سي يسموه بي بي شيطان، فإن إذاعة بريطانيا فإن الآن إذاعة بريطانيا وإذاعة موسكو وصوت أمريكا وإذاعة كابل يوميا تتكلم عن الوهابيون وعن المجرمون وعن عملاء السعودية لغير ذلك، وبالتالي هذه قد أذكت هذه الروح وزاعدت عليها. فأهل الحديث ينظرون إلى أهل المذهب، ينظرون إلى هؤلاء، أتكلم عن العموم عن الجهلة. أظنك أنك أبعدت كثيرا عن الإجابة عن السؤال. تفضل ذكرني. أنا سألتك بارك الله فيك، هل الخلاف القائم بين أهل الحديث هو خلاف مذهبي أم سياسي؟ وكذلك الخلاف القائم في أفغانستان هو فقط سياسي؟ لا أي نعم، الخلاف القائم بين أهل الحديث خلاف سياسي، هذا الخلاف القائم بين أهل الحديث وأهل المذهب خلاف سياسي. ليس هذا سؤالي أيضا، نفس الجماعات الأحزاب أيوة نعم. من غير أهل الحديث، الخلاف القائم بين أهل الحديث وأهل المذهب. لا ليس هذا السؤال. الشيخ لبس على صورة ثالثة، والخلاف بين الجماعات الأخرى بين بعض البعض من غير أهل الحديث. أيوة الخلاف القائم بين الجماعات المجاهدين من أهل المذهب تقصد، هو كذلك ابتداء خلاف سياسي، هو خلاف سياسي قائم على فرض السلطة ابتداء. فأصل المشكلة يا رجل، بس نحن فهمنا منك ما استفشرنا منه خيرا حينما قلت بأنهم يتبنون العقيدة الصحيحة، وضربت على ذلك مثلا عقيدة توحيد الألوهية والربوبية والصفات، هذا لا يتبناه المذاهب المعروفة اليوم. هناك نعم، هناك الجماعات الأخرى كيف لا يتبناه؟ هناك فقط في السياسة نعم بشكل عام فضلا عن هناك كيف لا يتبناه؟ لا المذاهب المعروفة اليوم المتبعة تقليدا، الأحناف والشوافع والمالكية والحنابلة باستثناء من يقال عنهم وهابية، هؤلاء لا يتبنون هذه العقيدة الصحيحة من تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية والربوبية والصفات. يعني أي شعب الآن نتكلم فيه بصورة عامة وعلى رأسهم علماؤهم ومشايخهم لا يتبنون هذه العقيدة، أي شعب، لكن هناك مستثنيات في كل شعب. حينما ذكرتم وهذه اعتبرناها بشارة أنهم يتبنون هذه العقيدة التي نسميها نحن بالعقيدة السلفية، فأنا كان سؤالي الآن، هذا الشعب الأفغاني بما فيه من أحزاب ومن قادة لا يوجد بينهم خلاف مذهبي؟ أيوة فهمت الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فهمت يا أستاذ أنني أقول أن عقيدة هؤلاء المجاهدون تنظيمات المجاهدين هي كعقيدة من كعقيدة الوهابيين، لا أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت أن عقيدة هؤلاء هو كعقيدة الإمام أبي حنيفة وكعقيدة هم غالبهم أحناف، كلهم في فئة قليلة غير أحناف، فهي كعقيدة الأحناف. وعقيدة الأحناف هي التي أنا أفهمها من العقيدة الطحاوية، ويأتي هنا الفارق بينها وبين عقيدة الوهابين. فهذا الذي أنا قصدت عندما قلت أن عقيدتهم بمعنى أي أن ليس عندهم الشطط الواضح وليس عندهم الكفر الواضح. لا هذه مسألة أخرى أيضا. أولا بارك الله فيك، أنت تطلق كلمة الوهابية فكأنك ولا مؤاخذة تنصاع في هذا الاستعمال السياسي، فنحن نرجو منك لا تستعمل هذه الكلمة. أرجو منك أن لا تستعمل هذه الكلمة، لأنه حينما بارك الله فيك. هذه الكلمة لا يخفاك يقينا فيما أعتقد لها معنى سياسي، ونحن مثلا أهل السنة حينما نقول عن الشيعة فالشيعة لا يأبون كلمتنا لهم عنهم إنهم شيعة، أليس كذلك؟ نعم طبعا يعتزون بشيعتهم إذا سمحت. لكن حينما تقول عن طائفة على وجه الأرض تتبنى العقيدة الصحيحة في توحيد وهابية فهم يأبون هذه الكلمة، لأنهم أولا يعتبرونها من التنابز بالألقاب، وثانيا هم لا ينتسبون إلى هذه الكلمة، هم ينتسبون في عقيدتهم إلى السلف الصالح كما تعلم. هذا أولا، هذه كلمة حول لفظة الوهابية بخاصة، فأنا أرجو منك أن لا تستعملها لأن لها دلالة خاصة عند الناس، وأنت لابد قرأت قريبا أو بعيدا أن الكفار لا يزالون يستعملون هذه الكلمة، وهذه الكلمة إشاعة تركية سياسية قديمة، لكن الذين ينبذون بها يتبرؤون منها، ولا سيما أن دلالتها العربية، فالوهابية نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الوهاب، والوهاب معناها من حيث الأسلوب العربي فخر، أي ينتسب إلى الله الوهاب، لكن السياسة هكذا شأنها، حتى الكلمات التي دلالتها صحيحة يعكسون دلالتها إلى مفاهيم سيئة، والعكس بالعكس تماما، كما يسمون الربا بالفائدة والرقص وما شابه ذلك بالفنون الجميلة إلى آخره. فنحن لا نريد من مسلم، خاصة إذا كان في وعيك وثقافتك، أن يستعمل أيضا هذه الكلمة، وهي كلمة سياسية لا يتبناها جماعة على وجه الأرض إطلاقا. هذه واحدة. والأخرى أيضا بشرتنا، وأرجو أن تكون بشارة حقا، أن الأحناف يتبنون عقيدة التوحيد بأقسامه الثلاثة بناء على العقيدة الطحاوية. هذه في العقيدة الطحاوية صح، لكن ليست في عقائد المسلمين الأحناف اليوم. فنحن نسأل الآن، الأفغانيون الأحناف بصفتهم أحناف هم يتبنون هذا التوحيد الصحيح؟ هذه بشارة عظيمة جدا. أجيب. تفضل. بسم الله. تعليق أكل على الماشي. تفضل. بين وجودي في المدينة المنورة. نعم. كان هناك شيخ بخاري اسمه محمود الطرازي، وكان له حلقة في المسجد النبوي، يأتي من طائف ويجتمع إليه البخاريون، كان يدرس تفسير القرآن، والرجل حنفي المذهب وهو متعصب جدا لمذهبيته. فواحد من إخواننا الشباب قال له: يا شيخ، أنت حنفي؟ قال: نعم، وأنا أعتز بحنفيتي. قال له: هل ترى في اتباعك المذهب الحنفي أنه على حق وغيره على باطل؟ طبعا. قال له: لولا هذا ما اتبعته، فأنا أتبع المذهب الحنفي لأنه على حق، ولأن أبا حنيفة هو مؤسس هذا المذهب، وهو الذي يجب أن يتولاه المسلمون بعامة. قال له: طيب، أنت إذا كنت تقول كذلك، وأن الشيخ أبو حنيفة رحمه الله لا يخطئ في مذهبه، فلماذا لا تعتقد ما اعتقد أبو حنيفة وتتبنى ما كان يعتقد أبو حنيفة؟ فماذا كان جوابه؟ قال أبو حنيفة: أصاب في الفروع وأخطأ في الوصول. الله. نعم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى بداية تفجير الجهاد الأفغاني في سنة 73. أولا لابد من العودة اللي تجاوزها الأخ جمال، وهي عقلية فكر هؤلاء الشباب اللي قاموا بهذا الجهاد. هؤلاء هم أولا الجهاد الأفغاني أو الأفغان زي ما تفضل سيدي، في هنالك أهل سنة وجماعة وفي شيعة، شايف كيف بينهم؟ ما في إلا غير أحناف وشيعة، يعني أهل سنة وأحناف. أما في العصور الجديدة هاي اللي هي قبل 20-30 سنة، هنالك انتقل من الشهادات العلمية الشرعية اللي تخرجت من الأزهر والسعودية، هذه الشهادات ما تبنت إلا غير، شايف كيف، عقيدة السلف الصالح، أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. ولهذا هؤلاء كلهم بقيادة الأستاذ مصطفى نيازي لما أول ما شكل العمل الإسلامي لأهل السنة والجماعة والتنظيم في جامعة في كلية الشريعة وهو عميدها في كابل، شايف سيدي، هذا الرجل شكلها على، شايف كيف، على عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة على عقيدة سلفية خالصة، ما في عندهم مذهبية، شايف كيف، ولا يؤثرها. أما المذهبية تنتشر في الناس اللي أقل مرتبة في العلم عندهم، شايف كيف، في عوامة الناس. فالأستاذ سياف والأستاذ رباني والأستاذ عبد الرحيم نيازي وحكمة يار وهؤلاء وكفاية الله وكثير من الأفغان، شايف كيف، كلهم لا يتطرقون في عقدهم بأن نحن أحناف، لهم يقول نحن من، شايف كيف، من أهل السنة والجماعة ونحن عقدهم الصالح، هكذا نحن نعرفهم. يعني هنالك الأحزاب اللي أجيب على سؤالك، قاتل الأحزاب يقسمون إلى قسمين، قسم من أهل السنة والجماعة عقيدتهم سلفية بحتة ويظهرونها على الملأ ولا يتأخرون، في الأستاذ سياف وحكمة يار والأستاذ رباني ويونس خالص، هؤلاء الأربعة يمتازون ويعلنون بأنهم شايفين من عقيدة السلف والصالح، يعني إحنا تابعين، إحنا عقيدنا كذا وكذا، ولا يقرون إذا وجد في أتباعهم أي مخالف لهذه العقيدة. يعني ترى في أتباعهم مخالفة، يعني من الرقي ومن الأمور اللي أنت بدك إياها، شايف كيف، موجودة ولكن لا يكررها. هل بديها ولا هل ما بديها؟ ماشي. جزاك الله خيرا. والأستاذ جميل الرحمن من هؤلاء الناس، يعني الأستاذ جميل الرحمن أصلا كان في الحزب الإسلامي ومن أبناء هذا الفكر، يعني ما كان عنده جميل الرحمن أنه من أهل الحديث، كان سابقا قبل هذا الوقت. عندما جاء السعوديون، شايف كيف، وجاء الأستاذ محمد شرم تفضل فيه للأستاذ جمال وقال بأن هنالك الهلال الأحمر الكويتي وعلى رأسه الدكتور محمد الشرخان، شايف كيف، عندما جاء الأستاذ جميل الرحمن جزاه الله خيرا تكلم معه بصفته لتوه بأنه من أهل الحديث، يعني هو أصلا كان من أبناء الحركة الإسلامية وتابع الحزب الإسلامي ومسؤول عنه حكمة يار، ولهذا حكمة يار كان يقول أن العرب هم الذين قسمونا، بدليل أنه أجل حكمة جميل الرحمن من خلاه يمشي، يعني كان وكان كل المساعدات وإمكانيات الهلالات كلها تصب في جيب جميل الرحمن، يعني حتى أنه هو نازل على هلمنت ونازل على قندهار في الولايات الجنوبية يوجد من الجماعات القليلة جدا للأستاذ جميل الرحمن، وأعطي مساعدات من الهلال إلى 700 نفر. فحكمة يار اعتبر هذه فتنة وأكاد. تفضل بس اسمح لي بسؤال، كمل. فجميل الرحمن هو أصلا من أبناء، شايف كيف، العقيدة السلف الصالح اللي ما كان يقول عن حاله أنا من الحديث. عندما انشق وشاف الموجود موجود الناس يساعده في هذا زي ما فضل الأخ، فالخلاف بينه وبين الأربعة كالخلاف بينه وبين أهل السلفيين في الداخل. بحثنا ليس سياسيا الآن، أما أنا قلت لك حتى ندخل في الخلاف الذي أشار إليه، معليش، بحثنا في العقيدة. ممتاز. عقيدة فضل. الخلاف يعني لا يوجد خلاف بين الأربعة وجميل الرحمن ناحية العقيدة. طيب سؤال، سياف وحكمة يار رباني ونس خالص، سؤال فضل. هل تعتقد أن هؤلاء القادة يجاهدون في إخوانهم في دعوتهم إلى هذه العقيدة الصحيحة، أم هم الآن مشغولون عنها بمجاهدة الكفار الشيوعيين؟ على طول هم يشتغلون مجاهدة الكفار الشيوعيين من خلال هذه العقيدة. طيب، منذ متى يشتغلون بهذه العقيدة؟ من اللحظة الأولى لتشكيل دعوتهم في داخل كابول قبل، يعني من كم سنة تقريبا؟ مع زمن محمد داود. ما ليش من كم سنة تقريبا؟ أنا بتصور 20-30 20 سنة. فإذا أنا أفهم بشارة أخرى أن الشعب الأفغاني على الأقل الذي ينقاد بقيادة هؤلاء القوات هم سلفيون أكذلك؟ هم، أنا قلت لك لا، أنا أسأله هم كذلك؟ القيادة سلفية؟ لا أنا ما أسألك عن القيادة، بارك الله فيك. والشعب مذهبي حنفي؟ أنا ما أريد أن أقول هذه حيلة هكذا هم. لا جميل جدا، لكن بارك الله فيك. الجهاد الأفغاني هل المقصود من هذه الجلسة زيادة فهمنا بالأفغان والجهاد الأفغاني وما يحتاجه الجهاد الأفغاني ليقف على رجليه وليصح مسيره، أم المقصود في هذه الجلسة وعكس ذلك على الإطلاق؟ ليس المقصود العكس، بل هو تماما ما تريده. بدءا من العقيدة، نريد الفقرة الثالثة بدءا من العقيدة. طيب يا أستاذ أنا أجيبك به. أنا سألت سؤالا آنفا، أن هؤلاء القواد المجاهدين هل ينشرون هذه العقيدة التي يبشروننا بها أنها قائمة في نفوسهم أم لا؟ نحن نريد أن نعرف عن الحقيقة حتى نتعاون معهم فيها. أليس هذا من الجهاد؟ نعم. هل دعم الجهاد يتوقف على يبنى على أن هذا جهاد أم لا؟ على حقيقة كونه جهاد وعلى حقيقة أننا يجب أن نشارك أو ندعم به، أم يتوقف على خلاف مع هذا أو هذا يجب أن نصفيه كشرط قبل بدء الكلام في دعم الجهاد؟ يا أخي بارك الله فيك، الجهاد يدعم من نواحي شتى. يدعم بالمال أليس كذلك؟ يدعم بالنفوس، بالإمداد بالأشخاص، بالجنود. يدعم قبل كل هذه الأشياء بالعقيدة أليس كذلك؟ يعني نحن ندعمه أليس كذلك؟ بالصياط فقط. نعم؟ نحن ندعمه بالصياط. ليش؟ بالصياط. سامحك الله، نحن ندعمه بالصياط. أنا أقول لك أليس كذلك؟ المسلمون حاليا الآن يدعمونه بالصياط. نحن نريد أن نعرف ماذا يجب أن نعمل بين المسلمين لكي يدعموه حقا. بارك الله سمعت. تفضل. أولا يمكن أنا بختلف مع شيخنا في رأيه في مسألة، والحقيقة هذه المسألة ما سألته فيها ولا ناقشته في أدلتها، ولكن على كل حال هو أنا أختلف معه فيها. لعلمك الشيخ ناصر يقول بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل مسلم قادر على الجهاد. هذا الشيخ ناصر اللي بحدثك الآن وبتكلم مع أخوه جمال. لذلك هو ما بدعمه بالسياق. لا قلت لا لا لا هو قال عن نفسه يا أستاذ. لا أنا ما قلت عن الشيخ ناصر. لا وأنا أعرف هذا الكلام وأعرف أن الشيخ ناصر قال وسمعت ماذا نقول، ماذا نفعل بين المسلمين من أجل أن نجعل المسلمين. أنا حاضر. لا تأخذها بحساسية شخصية إطلاقا. لا ما يبحث. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فهمت شيئا من شيخنا الجليل يريد أن يركز على ناحية معينة. إذا سمحت أبو مالك، شيخنا الكريم أراد أن يوضح مسألة هامة جدا، وهي أن أهم عمل يعمله المسلمون هو الدعوة، أهم من كل شيء الدعوة إلى الإسلام الصحيح. الأفغانيون كما تفضل الأخوان جمال وأبو أكرم كلهم أو معظمهم مذهبهم حنفي، إنما هناك قادة مثقفون وأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى الدين الصحيح وهو عن السلف الصالح. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أبو أكرم بأنهم سلفيون الأربعة القادة، هناك معضلة كبيرة جدا موجودة في الأفغان، وهي أن قادة الجهاد الأفغاني يطلبون دائما وعلى مدى سنين طويلة مضت من العرب الذين يستطيعون أن ينشرون الدعوة الصحيحة بين الأفغانيين سواء كانوا من المجاهدين أو من غير المجاهدين، ولكن لغاية هذه اللحظة عدد الدعاء من العرب في الأفغان قليل جدا ولا يتناسب أبدا مع المطلوب. ولذلك نحن بدل أن نلومهم علينا أن نلوم أنفسنا. نحن في الدول العربية مقصرون، لأن الأفغانيون صحيح مذهبهم حنفي بسيط لا يسمعون غير ذلك، وهم يسيرون كما يسير الحصان لا يرى إلا أمامه، لا يرى ماذا حوله أبدا. الحصان الذي يعلمه يسير على الطريق بجلدتين على عينيه لا يرى إلا أمامه، كذلك الشعب الأفغاني. فإذا علينا أن نبحث ما هي الطريقة العملية التي يمكن